بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. هذا دليل على فضلها رضي الله تعالى عنها، وله ابن عباس رضي الله عنه في وفاة عائشة رضي الله عنها كان يبشرها بمنزلتها وما يعني خصها الله عز وجل به، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكح بكرا غيرها. هذا يدل على فضل نكاح الأبكار، والبكر هي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى، يعني لم تجامع. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منه، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها. هذا من فطنتها وحسن تنفيذها رضي الله عنها في تفضيلها على سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام. قل ترتع بمعنى أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء. رتع البعير في المرعى إذا أكل ما شاء، رتعه الله أي أنبت له ما يرعاه على سعة. قال: في التي لم يرتع منها، أي في الشجرة التي قال في الشجرة التي لم يرتع منها، أي لم يؤكل منها. زاد أبو نعيم قبل هذا: قالت فأناهيه. فأناهيه يعني أنها هي التي تقصد نفسها، وأن الشجر الذي رتع منه تقصد زوجاته الثيبات رضي الله عنهن جميعا. وفي الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شيء وتشبيه شيء موصوف بصفة مثله مسلوب الصفة، بصفة بمثله مسلوب الصفة، يعني بشيء مفقود في المثل الآخر. وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمور، حسن مدخلها في الكلام. الحديث الثاني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضي. هذا الحديث أن الملك هو الذي جاءها في قطعة، جاء بسورة عائشة رضي الله عنها في قطعة حديث سرقت حرير، يعني قطعة حرير يحملها فيكشفها فيريه إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكرر الأمر علم أن هذا من عند الله وأن الملك هو الذي أتاه، فعلم أن ذلك من الله فأمضاه الله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله في الحديث الأول: معنى قوله صلى الله عليه وسلم في التي لم يرتع منها، أي أوثر ذلك في الاختيار على غيره، فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات أكثر. يحتمل أن تكون عائشة كنت بذلك عن المحبة، بل عن أدق من ذلك، يعني في العشرة ونحوها، وكان يحبها أكثر من جميع زوجاته، وده الظاهر. والملك الذي جاءه بها في سورة رجل يحملها في سرقة من حرير هو جبريل صلى الله عليه وسلم، وده دليل على أن نكاح عائشة كان بوحي من عند الله عز وجل، وهذا يدل على فضلها رضي الله تعالى عنها. ومما يدل على فضل نكاح البكر قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فالأفضل أن يتزوج البكر إذا تيسر له ذلك. باب تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا استنبط مصنف ترجمة من قوله بناتكن لأنه خاطب بذلك نساء، فاقتضى أن لهن بنات من غيره، فيستلزم أنهن ثيبات كما هو الأكثر الغالب. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجح بكرا غير واحدة، وباقي أزواجه كلهن ثيبات. ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل. كان البعير بطيئا ومتأخرا في السير، فلحقني راكب من خلفي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فنخس بعيري بعنزة اللي هي العصا الملتوية من طرفها. قال فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس. يعني ما الذي يجعلك تريد أن تتعجل وتسابق؟ فقال كنت حديث عهد بعرس، رضي الله عنهم أجمعين الصحابة رضي الله عنهم. كان ربما يكون الإنسان عروسا ويخرج إلى الغزو في سبيل الله عز وجل مباشرة، فخرج في الغزو فأراد أن يرجع بسرعة. قال أبكرا أم ثيب؟ أم أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تنتشط الشعثة غير المسرحة رأسها، تنتشط تستعمل المشط وتستحد تستعمل الحديدة اللي الموسى المغيبة التي غاب عنها زوجها، تستحد بمعنى تزيل الشعر من العانة والإبط ونحو ذلك. أمهلوا بمعنى انتظروا خارج المدينة قليلا لكي تستعد الزوجات لاستقبال أزواجهن. هذا من حسن الأدب في هذا المقام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى ليلا انتظر حتى يدخل نهارا، إذا أتى نهارا انتظر حتى يدخل ليلا. قال أمهلوا عشان الناس تسمع أنه الجيش وصل، يوم كل واحدة غاب عنها زوجها لا تكون متهيئة، فحتى لا يفاجأ زوجها بما لا يسره من منظرها فتتهيأ وتستعد. قوله ما يعجلك أي ما سبب إسرائك. قلت كنت حديث عهد بعرس أي قريب عهد بالدخول على الزوجة. في رواية عطاء عن جابر في الوكالة فلما دنونا من المدينة على ساكنها أفضل السلام أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ يعني يسير بسرعة. قلت تزوجت. وفي رواية من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل، أخرجه مسلم. قال أبكرا أم ثيبا؟ تقدير أتزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال قلت تزوجت ثيبا. عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. وفي رواية عن في المغازي في البخاري أيضا عن هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا أبكرا أم ثيبا؟ قلت لا بل ثيبا. وعند أحمد قلت ثيب. تقدير الكلام التي تزوجتها ثيب. قال فهل لا جارية؟ في رواية أفلا جارية؟ هل لا تزوجت جارية؟ وفي رواية يعقوب الدورقي هل لا بكرة؟ سيأتي من كلام البخاري وكذا لمسلم، وهو معنى رواية محارب المذكور بلفظ العذارة وهو جمع عذراء. العذارة جمع عذراء. تلاعبها وتلاعبك زاد في النفقات في رواية الإمام البخاري، وتضاحكها وتضاحكك وهو ما يؤيد أنه من اللعب. عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فذكر نحو حديث جابر وقال فيه وتعضها وتعضك، باب اللعب أيضا. وفي رواية لأبي عبيدة تذاعبها وتذاعبك بالذال. يقول وقع في رواية محارب بن دثار عن جابر بلفظ ما لك وللعذارى ولعابها ولعابها لعابها يعني زي ملاعبتها يعني. يقال لاعب لعابا وملاعبا مثل قاتل قتالا ومقاتلا. وقع في رواية المستملي ولعابها بالضم اللام وهو الريق فيه إشارة إلى مص لسانها ورش في شفتيها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس هو ببعيد كما قال القرطبي ويؤيد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول. وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو رواية محارب في اللعاب يعني. وقال ولفظه إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك يعني الراوي المتقن وفي مسلم بينكر رواية محارب بن دثار عن جابر بيقول إنما قال جابر تلاعبها فهو فهمها من اللعاب. فلو كانت الرواية متحدتين المعنى لما أنكر عمرو ذلك لأنه كان ممن يجيز رواية بالمعنى. وقع في رواية وهب بن كيسان بن زادة قلت كن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن أي في غير ذلك مصالحهن وهو من العام بعد الخاص لأن من ضمن القيام عليهن تمشيط يعني. هو أصلا ذكر سبب التزويج بثيب بدلا من بكر لأن له 9 أخوات رضي الله عنه. في رواية عمرو عن جابر الأتية في النفقات هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت ثيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن. أجيب لهم واحدة بكر زيهم تبقى أي صغيرة أخرى مش تعرفش تقوم على شأنهن. فقال بارك الله لك أو قال خيرها رضي الله عنه. وفي رواية سفيان في المغازي وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت. وفي رواية فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها أو قد جربت خلا منها. قال أما امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكره نسعد. هذا يدل على أنه يحتمل في البكر أن تكون جارية خرقاء يعني لا تحسن الصناعة يجب أنه عايزها مجربة ومتقنة لجميع الأمور وفي نفس الوقت تكون بكرا إذا تزوج بكرا فليحتمل ذلك خاصة أنه ليس عنده 9 بنات ترعيهن لا يحتاج إلى ذلك يعني. في أن من كان يحتاج إلى خدمة النساء فليتزوج يعني أو يحتاج امرأة ذات خبرة فليتزوج ثيبا. قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهله حتى تدخل ليلا أي شاء. قال يعرضه الحديث الآتي لا يطرق أحدكم أهله ليلا يجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله والآتي لمن قدم بغتة كلمة لا يطرق أحدكم لمن يأتي بغتة يعني إمتى يكره المجيء بالليل لما يهجم عليهم مرة واحدة ويتتبع وخصوصا إذا كان يتتبع العشرات وإمتى يستحب أن يؤخر الدخول إلى الليل لما يكون عرفهم أنه جاي ليلا فهو لا يطرق أحدكم أهله ليلا ده لما يجي ليلا يوم ينتظر عشان يستعدوا للدخول فيدخل النهار. يقول ويؤيده يؤيد الجمع هذا قوله في الطريق الأخرى يتخونهم بذلك لا يطرق أحدكم أهله يتخونهم بذلك يعني يتوقع منهم الخيانة فبيروح يفتش عليهم عايز يعمل توقيع فجأة وهذا أمر غالبا ما يجد من يعمله ما لا يسره. الحديث فيه أن بعض الصحابة أتوا خلفوا النهي فوجدوا ما يسوءهم يقول في الحديث الحث على نكاح البكر، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة ابن عويم بن سعيد عن أبيه عن جدي بلفظ عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنثق أرحاما، أي أكثر حركة. ويقال أيضا للرمي النتق، فلعله يريد أنها كثرة الأولاد. وأخرج الطبري بلفظ من حديث ابن سعود نحوه إنهن أعذب أفواها وأنثق أرحاما وأرضى باليسير، يعني ترضى بالإيه؟ بالقليل. ولا يعارضه الحديث السابق عليكم بالولود من جهة أن كونها بكرا لا يعرف به كونها كثيرة الولادة، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة، يعني إذا كانت ثيب فبالتجربة، وإذا كانت بكر فبمظنة الولادة. وأما من جربت فظهرت عقيمة وكذا الآيسة، فالخبران متفقان على مرجوحيتهما، اتجوزت وتبين انها عقيمة او بلغت من السن سن اليأس، فالخبران متفقان على كونها مرجوحة ان تتزوجها، الافضل تزوج غيرها. وفيه فضيلة جابر لشفقته على على اخواته وايثاره مصلحتهن على حظ نفسه. ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك. ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرا وإن لم يتعلق بالداعي، يعني هو ما فيش حاجة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خاصة بنفسه وأخواته فدعا له بذلك. وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقده أحوالهم، يسألهم عملت إيه، تزوجت وزوجت إيه، وماذا صنعت، يسألهم عن المهر ماذا سقت لها يا عبد الرحمن بن عوف، وهكذا. وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيى من ذكره، زي تعضها وتعضك تلعبها وتلعبك. وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيك، يعني هو جيبها عشان تخدم مين، تخدمه وتخدم اخواته. فأقول من كان منه بسبيل من ولد واخ وعائلة، وانه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وان كان ذلك لا يجب عليها. ده اتفاق بين العلماء في مسألة غير اولاده منها، يعني في خلاف في خدمته وخدمة اولادها اولاده منها، لكن غير كده في اتفاق انها ليس بواجب عليها، مش واجب عليها تخدم ابوه وامه واخواته، ليس واجب عليه. لكن هذا امر حسن، يقول ها مطلوب خدم حتى مطلوب خدم او ده في خلاف، بس خدمته هو اعداد الطعام والشراب هو نفسه هو وعيالها منه، فده الأقرب والله على مدوب ذلك عليها. وأما غير ذلك وفي خلاف طبعا في مسألة وجود ذلك غير ذلك لا يجب عليه حتى لو أمر، مالوش أمر، مالوش اشترط عليه، حقها ترجع في الشرط ده اللي هو في شرط ايه. ايوه بالضبط كده، ده شرط لا يجب الاستمرار فيه طالما هي راضية، الكلام ده برضاها حقها ترجع، حقه لو هو رجع يطلقها، بس ده مش هيطلقها يبقى دي حقها. يقول لكن يؤخذ منه ان العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تمشطهن وتقوم عليهن اقره، فدل ذلك على ان هذا هو الذي جرت به العادة الحسنة الطيبة. جارية خرقاء قال هي التي لا تعمل بيدها شيئا، وهي تأنيث الأخرق، وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره. تمتشط الشعثة، أطلق عليها ذلك لأن التي يغيب عنها زوجها في مظنة عدم التزين، دليل ان المرأة اذا رجع زوجها من سفر يستحب ان تتزين له وتستعد، تستحد اي تستعمل الحديدة وهي الموسى، والمغيبة اي التي غاب عنها زوجها، والمراد ازالة الشعر عنها، وعبر بالاستحداد لانه الغالب استعماله في ازالة الشعر وليس في ذلك منع ازالته بغير الموسى. قوله في الرواية الثانية تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت، هذا ظاهر أن السؤال وقع عقب تزويجه، وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله، وهو أنه كان بعد مدة، كان بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مدة طويلة. باب تزويج الصغار من الكبار. وجوب الطاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة يقول ائتني بالسكين اشحذيها بحجر، وأن ذلك من حقي، يعني نقول ده كما يقول ابن القيم رحمه الله، إذا كان هي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أميرا أحدا أن يسجد أحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، فكان هو الذي يجب، لو افترض أنه عاجز عن أن يأتي بخادم، يبقى هو الذي يطبخ ويكنس ويغسل الملابس، وتكون هي صاحبة الحق، كيف يكون لا تؤدي حقه وهو الذي يصنع ذلك بها، فما بقي إلا مجرد أن تسلم نفسها فقط وتلزم البيت، فما تصنع لو أمرها أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود لكان نولها أن تفعل. هو لا، ده اتفاق، ليس له أن يأمرها بما ليس حقا له بالإجماع. باب تزويج الصغار من الكبار. عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. عروة هو ابن الزبير. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة قال إسماعيلي، ليس في الرواية ما ترجم به الباب، طبعا هو مفهوم طبعا، لأن عائشة كم كان سنها؟ 6 سنوات، وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم غير هذا الخبر، ثم الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل. الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قوله أبي بكر إنما أنا أخوك، فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها، وأيضا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث الترجمة ولو كان معلوما من الخارج. والجواب عن الثاني أنه إن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. قال ابن عبد البر إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر منه ولو لم يأتي بصيغة تدل على ذلك. ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة. قال ابن عبد البر وهذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة. وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل، فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح. نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل، قد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي، لأن عروة ما قالش حدثتني عائشة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة، فقالش مين اللي قاله، وعروة تابعي، فصورته إرسال وحقيقته الاتصال. قال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. سنة تحديد سن الزواج ده بدعة معاصرة، 16 سنة لا تسمع ده دعوة الزوجية ويعاقب ما من زوج دون ذي السن هذا من البدع المعاصرة وليس من باب المصالح، هذا خلاف الإجماع. فكيف يمكن أن يكون أن تكون مصلحة في خلاف الإجماع؟ قال لكن لا يمكن لا يمكن منها الكبير ذا حتى تصلح للوطن، فرمز بهذا إلى أنه لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. لا شك أن الحديث يدل على عدم كراهية ذلك، عدم كراهية تزويج الصغار للكبار، ويجوز أن يكون بينهما فرق في السن. قال ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكرة الصغيرة بغير استئذانها. قلت كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة، وقول أبي بكر إنما أنا أخوك حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب أنت أخي في دين الله وكتابه إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهي لي حلال معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها، لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. قال مغلطاي في صحة هذا الحديث نظر، لأن الخلة لأبي بكر إنما كان بالمدينة وخطبة عائشة كانت بمكة، فكيف يلتئم قوله إنما أنا أخوك؟ وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة، فقال لها أبو بكر هل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه. فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فأتيت أبو بكر فذكرت ذلك له. فقال ادعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فأنكح. قلت اعتراضه الثاني يرد الاعتراض الأول من وجهين، إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين، والذي اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة. ذلك يقول الخلة كانت في المدينة صح، بس الأخوة سابقة، الأخوة موجودة قبل ذلك، فهو يرد على نفسه. ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، ده هو حديث ما أثبتش خلة أبي بكر، إنما قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وقال ولكن أخوة الإسلام خير أو أخوة الإسلام أفضل. يقول فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل، يعني صلاحية أبي بكر لأن يكون خليلا وليس أنه خليل بالفعل. والوجه الثاني أن في الثاني إثبات ما نفاه الأول، والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إن كانوا الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن رسله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له الأول وبعدين كلمه لما جاله فقال له ده بنت أخيك، قال له دي تحل لي، فإن وليس هناك وجه لتغليط الحديث أو تضعيفه فهو حديث صحيح. قولوا قولي هذا واستغفر الله.